بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ويحب ربنا وارضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك وشرح السنه للامام البغوي رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال البغوي رحمه الله تعالى: باب هيئة الركوع. قال رحمه الله تعالى: قال أبو حميد قال باب هيئة الركوع. قال رحمه الله تعالى: قال أبو حميد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركع فلم يصب رأسه ولم يقنع. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عثمان الطبي. قال: أنبانا أبو محمد الجراحي. قال: أخبرنا أبو العباس المحبوبي. قال: أخبرنا أبو عيسى. قال: أخبرنا بندار. قال: أخبرنا أبو عامر العقدي. قال: أخبرنا فليح بن سليمان. قال: حدثنا عباس بن سهل. قال: اجتمع أبو حميد وأبو سيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، وأبصر يديه فنحاهما عن جنبيه. قال: هذا حديث حسن صحيح. وأبو حميد اسمه عبد الرحمن بن سعيد بن منذر، وأبو أسيد اسمه مالك بن ربيعة. قلت: هذا هو السنة في الركوع عند عامة العلماء، أن يضع راحتيه على ركبتيه، ويفرج بين أصابعه، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، ويسوي ظهره وعنقه ورأسه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح الرجل في الصلاة كما يذبح الحمار، وأراد بالتذبيح أن يطأطئ رأسه حتى يكون أخفض من ظهره. يروى هذا بالدال والذال وبالدال أعرف. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه. قال رحمه الله تعالى: وذلك منسوخ عند عامة أهل العلم. روي عن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب. قال: باب هيئة الركوع. قال أبو حميد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركع فلم يصب رأسه ولم يقنع، أي لم يرفع رأسه ولم يقنع ويخفضه تخفيضا يكون أقل من استوائه في الركوع. فالأصل في الركوع أن الإنسان يجعل ظهره مستويا، لا يرفع رأسه ولا يخفض رأسه، ثم يضع يديه على ركبتيه ويقبض الركبتين مع تفريج الأصابع. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على عظيم فناء الصحابة بالصلاة وتذاكر هيئة الصلاة ما ذكروا هنا من أن أبا حميد الساعدي رضي الله عنهم اجتمع هو وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة، هؤلاء أربعة من أفاضل الصحابة، أبو حميد وأبو أسيد سهل بن سعد ومحمد بن مسلمة، فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هيئة الصلاة وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الصحابة كبار، قد لا نتذكر ذلك إذا جلسنا، تتذكر هيئة أو الصفة أو كذا، قد لا نعنى بهذا الأمر، بل قد يظن الظن أن الكلام أصل في الصلاة إنما هو من تحصيل حاصل، أو إذا ذكرنا فصول الصلاة في كتب الفقه أو في كتب الحديث أو كذا، أن هذا من الأمور السهلة التي لا تحتاج إلى مثل هذا. لكن الصحابة لم يفهموا هذا، بل الصحابة كانت عناتهم أعلى من أن يتذكروا، وإنما أن يذكروا وأن يصلوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا عمليا. قد جاء في الصحيحين أن أنس بن مالك رضي الله عنه أتى قوما فقال لهم قال لهم أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى مالك بن حويرث ذلك، أتى قوما وهم في المسجد فقال أصلي لكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فكان يصلي ليعلمهم صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كانوا يعلمون عمليا الناس، كانوا يأتون إلى المساجد ويعلمون الناس صفة صلاة رسول الله، فضلا على أن يجلسوا فيتذكروا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة كلهم من كبار الصحابة، اجتمعوا ليذكروا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله. وفي هذا جواز تزكية الإنسان لنفسه أو إخبار الإنسان عن نفسه بأنه أعلم في باب معين، إذا لم يكن الدافع له هو العجب والفخر والعلو على الأقران، إنما إذا كان بحكم الواقع أنا أعلمكم بصلاة رسول الله لأني رأيت ما لم تروا مثلا، أنا أعلمكم بركوع رسول الله، أنا أعلمكم بحال رسول الله ليلة كذا، أنا أعلمكم كذا وهكذا، فلا بأس أن الإنسان يخبر بأنه مثلا لديه علم في باب معين في مسألة معينة أو كذا، إذا كان على وجه الإخبار فقط وليس على وجه العجب والفخر. ويدل على ذلك أيضا ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال والذي نفس بيدي ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيمن نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. فمثل هذه الصياغ لا بأس بها شريطة ألا يدفع إليها عجب وغرور، أما مجرد الإخبار الذي ترتب عليه المصلحة المصلحة التعليم، يعني أنا جماعة مثلا أنا أعلمكم مثلا بفقه هذه المسألة، أنا أخذتها من شيخ مباشرة أنا أعلمكم به، أو قد يقول أنا أعلمكم مثلا بالشيء المعين فإنني جلست أصحابه أو جلست أهله. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا سئل عن تفسير الآية يقول على الخبير سقط، على الخبير فقط. وكان ابن عباس أيضا يخبر عن نفسه في قوله سبحانه وتعالى وما أعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يقول أنا من الراسخين في العلم الذين أعلمون التأويل. ففرق بين أن تخرج مثل هذه الصياغ مخرج العجب ومخرج الافتخار، وبين أن تخرج مخرج الإخبار المقترن بمصلحة، المقترن بمصلحة. أنا أريد أن أطمن الناس مثلا في هذا الباب من أبواب العلم مثلا، فأقول يا جماعة والله أنا هذا الباب أخذته من شيخ مباشرة، أو هذا الباب تلقيته عن الأكابر، أو هذا الباب مثلا أنا عينت فيه كذا، أو هذه المسألة أنا أعلمكم بها لأنني كنت مثلا في مجلس في المجلس وهكذا. فهذا لا بأس به ولا يخرج مخرج الإيه قول الله سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فقول سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم إذا خرج مخرج العجب، أما إذا خرج مخرج الإخبار المختار من مصلحة فلا بأس. ولهذا كان ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أنه لا شيء ينبغي لطالب علم مثلا يكون بين أناس عوام لا يفهمون أن يقول لهم والله أنا علمي بسيط، والله أنا لا أعلم كثيرا، والله أنا كذا وكذا، يعني من أجل إظهار التواضع، لأن الناس العوام لا يقدروا مثل هذا. قد يقول العوام حينما يسمعون هذا: طيب ولماذا تحدثنا؟ أمر وحي، طالما ما عندك علم، طالما ما عندك كذا، وعمل يقلب من شأنه، يظن أنه بذلك سيرتفع عندهم قدرا ومقاما. حين يقول له العوام: طيب طالما على الله أنت جاي تحدثنا، لن تعرف حاجة ولن تعلم شيئا ولا كذا ولا كذا، فيجوز هذا. فإذا هنا فوائد الحقيقة أخوان، يعني قد تأتيك فوائد تبدو صغيرة لكنها كبيرة في معناها وعمقها. أولا، اجتماع الصحابة الكبار دول، أربعة من الصحابة يجتمعون لتذكر هيئة الصلاة، يعني قد يعلمها مثلا الصغار من طلبة العلم، ثم كيف نذهبوا بعيدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي صعد المنبر في حديث سهل بن سعد، هو الذي صعد المنبر وعلم الصحابة الصلاة عملية، وفيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسادات الصحابة، ولكن صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وعلمهم ذلك. وأيضا في إشارة أخرى مهمة جدا، وهي أن العالم ينبغي أن يربي الناس على أصول العلم وعلى كباره وعلى الأمور التي تقدم الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، وعلى الأمور التي يترتب عليها واقع عملي، والذي يترتب عليها تقريب العبد من ربي سبحانه وتصحيح المفاهيم، بدلا من أن يشغل الناس في قضايا لا تعنيهم ولا يترتب عليها عمل. يعني حينما مثلا أخطب خطبة أو حينما أدرس الناس وأقول: والله دول حوض النيل ومنعوا المية وجابوا المية، وقضية أثيوبيا وقضية مش عارف إيه، وهكذا حكام العرب، أو هكذا مش عارف حاكم وعمل وسووا، وقد ذكروا أن الأوراق اتباعت، لا الأوراق جات، وفي سنة كذا عمل وسنة كذا كذا، وكأننا إحنا أصلا زعماء جالسين على طاولة المفاوضات نريد أن نعلم الناس الحل. وقضية أثيوبيا أو قضية السد العالي أو قضية النيل بين أيدينا ونريد أن نبت فيها، فهذه مسائل ما ينتفع الناس بها. الناس أمامك، الواحد إذا صلى وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد والشكر يا رب، ألف لك حمد وشكر، ولا يدري عن الصلاة شيء. والله في أناس يصلون من 40 سنة ما يعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المعرفة الحقيقية، ولا يعرف كيف يصل. فالعالم الرباني هو الذي يتعاهد الناس فيما ينفعهم اعتقادا، تعبدا، عملا، منهاجا، فكرا. إنما هناك مسائل لا تطرح أصلا، ليس داخل في هذا الجدول. لا أقول هذا من الطرف العلمي، هذا ليس من العلم أصلا، إنما كلها مبنية على التخرص، يعني تصور هذا وتخطئ، يعني اشترك بالواقع، من الذي يدرك بالواقع أصلا حتى تحكم فيه؟ أليس الحكم على شيء فرعا عن تصوره؟ يعني أنا أحكم في الجدار الفولاذي، ولا أحكم في المعابر والأنفاق، ولا أحكم في المياه اللي جاءنا من النيل إيه حالها ولا إيه ظروفها، ولا أحكم في الغاز اللي رايح، ولا أحكم في المياه اللي جاية، إيه الكلام ده؟ خلاص انتهى العلم، خلصنا المسلم وخلصنا البخاري وخلصنا أبو داود، خلصنا النسائي، خلصنا كتب الاعتقاد، خلصنا كتب التعبد. نحن مش عارفين اسماء الكتب، اسماء الكتب نحن نجهلها اصلا، احنا نجهل اسماء الكتب، ولا حفظ جزئين مش عارف يصلي، ولا يقف في الصلاه لو قرأ بالضحى قد يلبس عليه. يا رجل تعلم، الله يصلحك ويصلح من علمك، تعلم وامشي على منهج العلماء وطريقة الراسخين في العلم. هؤلاء صحابة كبار: أبو حميد، أبو أسيد، سالم بن سعد، محمد بن مسلمة، يجلسون وهم كبار الصحابة، من كبار الصحابة، يتذكرون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، يعني ما كان يضم كده وراكع، وانما يفرج عن اليدين بحيث لا يلتصق اليدان بالايه بالجنبين، ويقبض على الركبتين فنجعلهم على الفخذين أو بين الفخذين، وإنما ينقل أو قبتين يديه كذا ويفرج بينهم. هذه صفة فراغ وركوع النبي صلى الله عليه وسلم. الباغي قال هذا هو السنة في الركوع عند عامة أهل العلم، أن يضع راحتيه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه ويجف مرفقيه عن جنبيه ويسوي ظهره وعنقه ورأسه، يجعل الظهر والعنق والرأس في مستوى إيه؟ واحد. هذه السنة في الركوع. لو خفض أكثر من هذا الصلاة صحيحة، ولكن هذا خلاف السنة. ولو جعل اليدين عن الفخذين أو بين الفخذين أيضا لا تبطل صلاته، ولكن هذا خلاف السنة. فكانوا يتذكرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يضع يديه بين فخذيه، ولكن كما ذكر هنا رحمه الله تعالى يقول وذلك منسوخ عند عام في أهل العلم. هذا منسوخ، هذا منسوخ. إذن السنة هو أن يقبض الإنسان ركبتين بيديه ويفرج بين أصابعه ويجاف بين يديه، ولا يرفع رأسه ولا يخفض رأسه، وإنما يجعل ذلك كله في مستوى إيه؟ في مستوى واحد. ومما يدل على النفس نفس صفة ابن مسعود ما روي عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي كفي ثم ضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه. كنا نفعل هذا أولا، احنا نضع اليدين بين الفخذين ثم نهينا إيه عنه وأمرنا نضع أيدينا على الركب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب وعيد من لا يتم ركوع من لا يتم ركوعه وسجوده ووجوب الطمأنينة في الاعتدال. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبانا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا غندر قال أخبرنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم أيضا عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا لا يتم الركوع والسجود قال ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث صحيح. قال أخبرنا أبو عبد الله عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أحمد القفال قال أنبانا أبو علي منصور بن عبد الله بن خالد الهروي قال أنبانا حاجب بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن أبي معشر قال أنبانا وكيع عن الأعمش عن عمارة حاء وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أنبانا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أنبانا حاج بن أحمد الطوسي قال أخبرنا أحمد بن نصر المقرئ قال أنبانا يعلى بن عبيدة قال أخبرنا الأعمش عن عمارة ابن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. قال هذا حديث حسن صحيح. وأخبرنا عبد الواحد المليحي قال أنبأنا عبد الرحمن ابن أبي شريح قال أنبأنا أبو القاسم البغوي قال أخبرنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال وأبو مسعود البدري الأنصاري اسمه عقبة بن عمرو وأبو معمر اسمه عبد الله ابن سخبرة. قلت وفي الحديث دليل على وجوب إقامة الصلب في الركوع والسجود، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا لو ترك إقامة الصلب في الركوع والسجود والطمأنينة فيهما وفي الاعتدال عن الركوع والسجود فصلاته فاسدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي في حديث أبي هريرة ورفاعة: ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثم قال له: اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. فذهب أصحاب الرأي إلى أن الطمأنينة غير واجبة، وكذا الاعتدال عن الركوع والقعود بين السجدتين. والصواب ما ذهب إليه أولى العلماء الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم من أنه إذا لم يطمئن في ركوعه وسجوده والاعتدال كذلك من الركوع فإن صلاته باطلة. والحديث في ذلك واضح، هو حديث المسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصل. ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فالصلاة باطلة. وقد كرر ذلك مرارا، يعود الرجل فيصلي ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فيعود فيصلي حتى فعل ذلك ثلاثا. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيرها فعلمني. لو جلست أصلي إلى الصبح هو كده برضه، كلما أصلي لا يعرف الخطأ، كلما صلى وعاد قال له النبي: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ولو صلى إلى الصباح فإنه لن يغير في صلاته شيئا. وأراد النبي أن يشوقه صلى الله عليه وسلم إلى معرفة صفة الصلاة التي تصح، لهذا قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقول صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذا نفي لا لوجود الصلاة، فالصلاة موجودة، وإنما هو نفي لصحتها. وفي هذا دليل على أن النفي قد لا يعود إلى نفي حقيقة الإثم، بل يعود إلى نفي كماله والإتيان به على وجه الصحيح. وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم في الذين يخرجون من النار قال: لم يعملوا خيرا قط، يعني على وجه الكمال، وليس نفيا لحقيقة الإثم بأنهم لم يعملوا خيرا مطلقا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: ارجع فصل فإنك لم تصل. فنأخذ هذه الصفة، نأخذ هذه الكلمة ونقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنك لم تصلي بمعنى أن الصلاة لم تقع، أو أننا نحمل هذا النفي على نفي الصحة وليس على نفي إيقاع الصلاة هنا على حقيقتها. فإن الصلاة موجودة، الصلاة موجودة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لا تصلي، فالنفي هنا ليس للوجود، وإنما النفي لوجود صلاة صحيحة، فالصلاة الصحيحة ليست هي ذلك. فدل هذا على أن من لم يتم ركوعه وسجوده ولم يطمئن في الاعتدال فإن صلاته باطلة. وهذا حال كثير من الناس، ربما لا يقيمون الصلب من الركوع القيام الصحيح والإقامة الصحيحة التي تصح بها صلاته. ومن لم يرفع صلبه ويعتدل قائما فإن صلاته باطلة. كذلك من لم يركع فيأخذ كل عضو محله فإن صلاته باطلة، أو رفع بين السجدتين فلم يأخذ كل عضو محله فإن صلاته باطلة. لا بد يرفع الإنسان رأسه من السجود ويجلس حتى يطمئن جالس. ولهذا في حديث المسيء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا. فالنبي يشير هكذا اطمئنان في كل ركعة، في كل ركن من أركان الصلاة. فدل هذا على أن الطمأنينة ركن. وحد الطمأنينة ما هي؟ حد الطمأنينة أن يأخذ كل عضو محله ومكانه، فإن قصر عن ذلك فالصلاة باطلة، فالصلاة باطلة، خلاف الأحناف الذين لا يرون وجوب الطمأنينة. حذيفة بن اليمان يرى رجلا لا يتم ركوعه وسجوده، قال: ما صليت، ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. أنت ما صليت. أيضا هذا نفي لإيه؟ لوجود الصلاة الصحيح، وليس نفيا لوجود الصلاة أصلا، لأن الرجل صلى ولكن قال ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل من أدلة من يرى كفر تارك الصلاة، لأنه إن صلى لكن صلاة باطلة ما أفلح، فكيف بالذي لم يصلي أصلا؟ لا باطلة ولا صحيح. فإن حذيفة قال لو مت أو مت يصح هذا ذاك، مت على غير الفطرة فطر الله محمد، وما لو مت على غير الصلاة أصلا، يبقى من مات وهو تارك للصلاة فقد مات على غير الفطرة التي فطر الله عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أبو مسعود الأنصاري يقول قال صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبة من في الركوع والسجود. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول في الركوع والسجود. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أنبانا أبو علي اللؤلؤي قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا عثمان بن أبي شيبة حا وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبانا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت يتأول القرآن. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب وإسحاق ابن إبراهيم عن جرير. وإسحاق ابن إبراهيم عن جرير. قال قولها يتأول القرآن تريد قوله سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفر. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أنبأنا أبو الحسين القنطري قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي قال أخبرنا محمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت استقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فظننت أنه قد ذهب إلى بعض نسائه فتجسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك اللهم سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. قالت فقلت لأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر. قال هذا حديث في شأن تنظر تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مرة من نسائه كل ما شغل والغيرة لما افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم بس برح إيه إلى زوجة من زوجاته. هذا شأن عائشة رضي الله عنها. وأما فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم راكعا ساجدا يقول هكذا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت قالت فقلت يا أبي أنت وأمي إني لفي شأن وإني لفي آخر. قد يهم الإنسان أو قد يظن ظنا معينا كما ظنت عائشة رضي الله عنها، ليس الشأن في ذلك، إنما الشأن في الانتفاع، الشأن في الانتفاع، الشأن في التعليق. فعائشة رضي الله عنها لما رأت هذا قالت خلاص الحمد لله وكملت النوم، لا وقفت عند الدار. ودي من توفيق الله سبحانه للطالب والمريد أن ينتفع. يعني مثلا قد يقال مثلا يعني قد يقال مثلا فلان ما عنده مثلا خير او فلان ما عنده علم او فلان ما عنده مثلا بصيرة او فلان ما عنده كذا، فأتى بأسمع أجل لا والله إن هذا هو الحق مثلا يعني، او الانسان يرى موقفا فيعتذر به ولا بد لطالب العلم أن ينتفع ولا تمر عليه الكلمات مرور الكرام. فعائشة رضي الله عنها تربت كثيرا على هذا المنهج، ولهذا تألقت عائشة رضي الله عنها وكان لها الرأي الخاص وكان لها الفهم الذي كانت تراجع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما. يا رسول الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن نقش العذاب أو الحساب يهلك، فقالت يا رسول أليس الله عز وجل يقول سوف يحاسب حسابا يسيرا؟ إن الميت ليعذب كآله. تراجع النبي صلى الله عليه وسلم، تراجع النبي. فعائشة كان لها حال من الغيرة، وهي ما لما استقبل الرسول زفت عند بعض النساء، لكن لما رأته صلى الله عليه وسلم يثني على ربي بهذا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، ماذا علقت بقى؟ علقت هذا التعليق المافع، هذا التعليق المافع، فقالت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر. فأنت في عبودية مع ربك سبحانه وتعالى، أمرك بقى أرقى من إنك أنت إيه تنسلخ إذا أنا نمت أو كذا أو تستغفلني وتذهب إلى امرأة. ليس شأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفعل هذا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أكمل نفس عبودية. عائشة في شأن ما أقول أحد فقط حسب قضيتك على حسب الإيه القضية، وهو في شأن آخر صلى الله عليه وسلم. نعم. وأيضا شوف يعني وهي تقول أيضا كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوع سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم أغفر لي. هي بقى تعالى تقول يتأول القرآن، يعني فهمت من ذلك الفهم، ألا وهو إن قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم أغفر لي، تقول يتأول القرآن. يتأول القرآن بمعنى إيه؟ بمعنى يمتثل أمره. فإن التأويل يطلق غرض بمعاني، من معاني التأويل إنه الامتثال في الأمر والتصديق في الخبر، وهو حقيقة ما يقول إليه الشيء. فإن كان خبرا فتأويله وقوعه وتصديقه، وإن كان أمرا أو نهيا فتأويله وامتثاله. فالله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله فتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، وقول الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفر. فكان النبي يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يتأول يعني ينفذ يطبق يمتثل ما في القرآن، هذا معنى يتأول. فأيضا تعليق عائشة على هذا مما يدل على أن عائشة فاهمة لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فنشوف عائشة لتقف عند ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت أعلم الناس بسنة النبي، أو من أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا كانت مرجعا للصحابة. كل هذا على صغر سنها، يعني الذي يقول كل هذا وكل حال عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم في سن 10-11-12-18 سنة يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كل الفهم ده ينتهي عند 18 سنة حياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل هذه التعليقات وكل هذه كذا وقع به من 9 إلى 18 سنة، من 9 إلى 18. الأخ مثلا النهاردة الواحد يقرب عن 27 سنة يقول لك والله الشيخ يعني أنا عايز أطلب العلم، وأنا يعني أتجوز ولا أطلب العلم ولا أعمل إيه، لسه يعني بيفكر إذا كنت عن 27 سنة أو 28 سنة ولسه صغير، ولسه إيه صغير يعني فكر ولسه صغير، يعني 21-22 سنة ده يعني طبعا لسه إيه يناهز الاحتلال 27-28 يبقى لسه. لكن عائشة رضي الله عنها شوف مات النبي عندها كام 18 سنة، يعني كل حال النبي مع حسب إيه مع ما جرى بينه وبين نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع كل هذه السنة العصرة وهي بين 9 إلى 18 سنة. نعم. شوف تعليقها في الأول تقول يتأول القرآن، ده فهم، هذا الفهم، ولهذا من توفيق الله للشيخ أن يرزق الطالب الإيه حسن التعبير عن العلم وحسن التعبير عن مراد الشيخ، وحسن التعبير عن منهج الايه الشيخ، بدلا من يكون بليدا واحد بليه يا شيخ ده بيقولوا كذا كلهم كذا حاضر بيقول كذا طب بس كذا طب اراجع تاني يا شيخ نعم اصل بيقولوا كذا طب قول كذا هي بلاده دي. اذا كان الشيخ يقعد بقى يقول لك في مساله واحده يقعد يدرسها لك طول عمره بلاده، لكن الانسان يستقي من ايه يفهم بقى المنهجيه ويفهم مراد الشيخ يفهم كذا بحيث تتوقع ان شيخك لو سئل في مساله معينه سيكون جوابه كذا، ثم تؤول افعال شيخ واقوال شيخك. ولهذا شوف المزني رحمه الله تعالى انتفع بالمذهب الشافعي، البيهقي رحمه الله تعالى نشر المذهب الشافعي وكان له منه على الشافعي رحمه الله تعالى في نشر الكلام ونشر ذلك، فكان العلماء الكبار لطلابهم منن عليهم بنشر مذهبهم واقوالهم وكذا. واي مذهب عند يعني تحرير تجد مصطلحات المذهب في حاجه اسمها روايه وفي حاجه اسمها وجه وفي حاجه اسمها قول الامام، هذا قول الامام روايه الامام وجه هذا يكون عند الاصحاب. ولهذا هناك مسائل تبنى في تقال في المذهب لم يقولها الامام انما بنيت على اصول الامام، يعني وضعوا عرفوا اصول الامام كان ايه اصول احمد اصول الشافعي اصول مالك، ثم وضعوا مسائل في المذهب لم يقولها الامام وانما كانت بناء على ايه على اصول الامام بناء على اصول الامام. فكثير من اهل العلم انتفع بطلابه. والمذاهب الاربعه اخواني ما قالوا احنا مذاهب اربعه، لا، انما ليه المذاهب الاربعه انتشرت وكان لها القبول دون غيرها ودون اقوال ائمتها؟ ليه؟ الفرق في الطالب. هل الفرق في الطالب ولا ما الفرق بين شافعي وليس بن سعد؟ ما الفرق بين مالك والاوزاعي؟ كل دول ائمه عظام، مالك الاوزاعي ليس بن سعد كل دول ائمه لا فرق، لكن الاربعه دول ليه؟ الطالب. الطالب هو الذي خبر وحفظ ودون ونشر واستمر وكذا. فلمن منك الطالب على الشيخ بعد فضل الله سبحانه وتعالى اولا واخرا. لهذا عائشه رضي الله عنها تفعل ذلك وتنقل من سنه النبي صلى الله عليه وسلم الدروس. يتاول القران. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن رافع قال أخبرنا عمر بن العزيز قال أنبانا القاسم بن جعفر قال أنبانا أبو علي الألوي قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا أحمد بن السرح قال أنبانا ابن وهب قال أخبرني يحيى ابن أيوب عن عمارة ابن غزي ابن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي السرح قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أنبانا أبو محمد الجرحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبانا عيسى بن يونس عن أبي عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، فإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود ليس إسناده منتصب، عون بن عبد الله لم يلقى ابن مسعود. والعمل على قال رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: استحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات لكي يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات. وهكذا قال إسحاق. قلت: اختلف أهل العلم في وجوب التسبيح في الركوع والسجود، فذهب الحسن إلى إجابه، وبه قال أحمد وإسحاق. فأما عامة الفقهاء على أنه سنة لا تفسد الصلاة بتركه. قال: أخبرنا أبو عثمان الضبي، قال أنبانا أبو محمد الجرحي، قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي، قال أخبرنا أبو عيسى، قال أخبرنا محمود بن غيلان، قال أخبرنا أبو داود، قال أنبانا شعبة عن الأعمش، قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن المستورد عن سرة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل، وما أتى على آية عذاب إلا وقر وتعوذ. قال: هذا حديث حسن صحيح. قلت: المستحب للقارئ في الصلاة وغير الصلاة هذا، إذا قرأ آية رحمة أن يسأل، أو آية عذاب أن يتعوذ، أو آية تسبيح أن يسبح، ولا فرق بذلك بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة، ولم يجوز فرق بين الفريضة والنافلة في هذا الباب، فيجوز في الفريضة ما يجوز في النافلة، لأن الإنسان إذا مر بآية رحمة سأل الله عز وجل من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ من عذاب الله تبارك وتعالى، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وما ثبت في النفل فإنه يثبت في الفريضة إلا إذا دل الدليل على الاختصاص، إذا دل دليل على خصوصية النفل بشيء، مثل مثلا التنفل على الراحلة حيثما توجهت بك راحلتك إذا كنت في سفر، أما الفريضة فلا. أما التعوذ بالليل مع عذاب النار أو سؤال الله عز وجل الجنة أو من فضله، فإن هذا لا بأس به في الفريضة كما يكون في النفل. نعم. قال رحمه الله تعالى: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سبح اسم ربك الأعلى، قال سبحان ربي الأعلى. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز، قال أخبرنا القاسم بن جعفر، قال أنبانا أبو علي العلوي، قال أخبرنا أبو داود، قال أخبرنا عبد الله بن محمد الزهري، قال أخبرنا سفيان، قال حدثني إسماعيل بن أمية، قال سمعت أعرابيا يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ منكم التين والزيتون فانتهى إلى آخرها، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. فمن قرأ: لا أقسم بيوم القيامة، فانتهى إلى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فليقل: بلى. فمن قرأ: والمرسلات، فبلغ: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل: آمنا بالله. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز، قال أنبانا القاسم بن جعفر، قال أنبانا أبو علي الدولوي، قال أخبرنا أبو داود، قال أخبرنا محمد بن مثنى، قال أخبرنا محمد بن جعفر، قال أخبرنا شعبة عن موسى ابن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته، فكان إذا قرأ: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك، قال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وروي عن علي أنه قرأ في الصلاة بالليل: أفرأيتم ما تمنون، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ قال: بل أنت يا رب. ثلاثة. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: أم نحن الزارعون، أم نحن المنزلون. قال: أخبرنا عمر بن عبد العزيز، قال أنبانا القاسم بن جعفر، قال أنبانا أبو علي اللؤلؤي، قال أخبرنا أبو داود، قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم، قال أخبرنا هشام، قال أخبرنا قتادة حاء، وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين المحمد القاضي، قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي، قال أنبانا أبو بكر محمد ابن عمر التاجر، قال أخبرنا التري بن خزيمة، قال أخبرنا المعلى ابن أسد، قال أخبرنا سلام هو ابن أبي مطيع عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد المثنى عن أبي داود عن شعبة عن قتادة قال: القدوس الطاهر. فهذا فيه هذا الباب فيه دليل على أن الإنسان يستحب له أن يثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله في الركوع والسجود. ما عدا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم فقد اختلف أهل العلم في وجوب ذلك، أما ما زاد على ذلك فهو مستحب. تثني على الله عز وجل، تدعو الله تبارك وتعالى في السجود، كل هذا قدر زائد. أما التسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى فقد اختلف أهل العلم في حكمها، هل هي واجبة أو مستحب. فذهب أحمد رحمه الله تعالى وغيره إلى وجوبها، وذهب عامة الفقهاء إلى استحبابها. ويترتب على ذلك ما لو ترك المصلي هذا التسبيح، فعند من يقول بالاستحباب فلا تبطل صلاته، وعند من يقول بالوجوب إذا تعمد ذلك بطلت صلاته، وما إذا لم يتعمد فإنه يسجد للسهو كما هو عند أحمد رحمه الله تعالى. والصواب وجوب ذلك في الركوع والسجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه قال: اجعلوها في الركوع وتلك، فقال: اجعلوها في السجود. وأيضا من الفوائد في هذا الباب أن الإنسان المصلي إذا جاء إلى آيات مخصوصة مثل أليس الله بأحكم الحاكمين، مثل أليس ذلك القادر على يحيي الموتى، مثل في حديث بعده يؤمنون، أن يقول في ذلك بأحكم الحاكمين فيقول: بلى وأنا على ذلك من الشهيدين. أليس ذلك بالقادر على يحيي الموتى؟ قال: بلى. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقول: آمنا بالله. فهذا رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث فيه ضعف، لكن قد نستأنس له بحديث موسى بن أبي عائشة أن رجلا كان يصلي فوق بيته فكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى قال: سبحانك فبلى، سبحانك فبلى. وهذا لا بأس به في الجملة، ولكن يبقى أن هذا والسنة هذا يحتاج إلى صحة هذا الحديث، والحديث فيه ضعف. لكن لو قاله الإنسان فحسن لا بأس في ذلك وفي غير ذلك. إذا مر الإنسان بآية مثلا فيها استفهام أو بآية فيها كذا قياسا على إذا مر بآية رحمة أو بعذاب، فإن قال كما قال هنا علي رضي الله عنه: كان إذا قرأ في صوت الليل أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون، كان يقول: بل أنت يا رب. فلا بأس. لكن تحرير الكلام في إيه؟ هل هذا من السنة الثابتة أن الإنسان إذا أدى إلى مواضع مخصوصة فإنه يقول ذلك، ولا ما في إشكال لو قال الإنسان وهو يقرأ قال الإنسان من باب إثبات أو تقرير شيء: أنتم تخلقون أم نحن الخالقون؟ بلى أنت يا رب. لا بأس لو قال الإنسان ذلك، لا بأس ولا حرج، لا بأس ولا حرج. ولو جاء إلى موضع تسبيح سبح، لو جاء إلى موضع مثلا تنزيل لله عز وجل فسبح وقدس ربه، هذا لا بأس به ولا حرج. نعم. لا، هم عند الناس أن الناس هم الذين يقولون في الإيمان، يعني يقول يقول المصنف يقول الناس استعنا بالله. لا، هو على كل الأحوال المستمع ما يقول ذلك في غير هذه المواضع المخصوصة، إنما يقول ومن كان يقرأ. هل إذا قرأ يقول استعنت بالله؟ نقول لو فعل ذلك مرة، يعني فعل ذلك مرة لا بأس فيها أو في غيرها، فاستعن بالله أو فاستعن بالله فأعوذ بالله مثلا، لكن اعتياد ذلك ليس من السنة. ولو كان كذلك لنقل. والصحابة سألوا فيما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بما إذا تكلم به؟ ففي الصحيحين أن أبو هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأم، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فسألوا عن السكوت، فلو كان يقول شيئا لسألوا عن ذلك، فاعتياد استعنا بالله أو كذا هذا ليس من السنة. كذلك اعتياد هذا كنا نعتاده ونحن صغار نسمع أبائنا يقولون ذلك، مثلا برضو عند الدعاء إذا صلاة المستقيم صلاة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فكنا نقول شيئا بس لا أذكره الآن قبل أن نقول آمين تقريبا، قبل أن يقول آمين. فاعتياد هذا نعم اعتياد ليس من السنة. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أنبانا أبو الحسن علي بن عبد الله السيصفوني قال أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن سليمان بن شحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه، فقال: اللهم هل بلغت؟ 3 مرات. إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له. ألا وإني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود، فإذا ركعتم فعظموا الله، وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان بن عيينة عن سليمان بن شحيم. قال: قوله قمن فقولك جدير وحري، ويقال فلان قمن أن يفعل كذا بنصب الميم وكسرها، فالنصب على المصدر لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، يقال هما قمن أن يفعل، وهم قمن أن يفعلوا، وهن قمن أن يفعل، والكسر على النعت يثنى ويجمع ويؤنث، يقال هما قمنان، هم قمنون، ففيه لغتان قمن وقمين، يقال هم قمنان هم قمنون، ففيه لغتان قمن وقمين. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أنبانا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله البشران قال أنبانا إسماعيل بن محمد بن خصار قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس قسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق. عن فهذا الباب فيه إشارة إلى النهي عن القراءة في الركوع والسجود، وإنما محل الركوع والسجود تسبيح الله وتنزيهه، ويختص السجود بالدعاء والدعاء إليه سبحانه وتعالى، فإنه من المواضع التي تتحرى، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فإنه قامن أن يستجاب له، أي حري أن يستجاب له. فمن أرجى المواضع في قبول الدعاء السجود، ولهذا نعجب من بعض الناس إذا أنه يحرص على الدعاء بعد الصلاة يرفع يديه ويدعو ولا يفعل ذلك أو لا يكون حريصا على ذلك في سجود، لا يكون حريصا على ذلك في سجود، مع أن هذا الموضع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا الله فيه ورفع يديه. الوضوء والصلاة كما يعتاد الناس إذا فرغ من الصلاة وكذا يعتاد ويرفع، هذا ليس من المواضع التي كان يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يده أو أو أن النبي كان يخص فيه دعاء خلاف السجود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى ذلك وقال صلى الله عليه وسلم: وإذا كتبتم فاجتهدوا في الدعاء فإنه قابل أن يستجب لكم. فنترك الموضع الذي أمر النبي بالدعاء فيه، ثم نتحرى الدعاء في موضع لم يدعو فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قد رأيت بعض فرق العلم يحرص على ذلك إلى فرغ من الأذكار، يقول المنهي أن أرفع يدي حال الأذكار، أما بعد ذلك فلا بأس بالرفع. وقد ورد النصوص العامة في الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستحي من عبده أن أرفع يديه، إذا رفع يديه أن أردنا صفرا. لكن أقول هذا ليس بصحيح، لأن هذا ليس من موضع العامة. صح في الموضع العامة نعم، لكن هذا ليس موضع عاما. أنت الآن حينما ترفع اليدين ضبور الأذكار كل صلاة، هذا لم يعد موضعا عاما، وإنما هذا موضع خاص، والموضع الخاص معلوم أنه يحتاج إليه إلى دليل، يحتاج إلى دليل. لكن وانت مروح الله يعينك قعد في البيت من الظهر العصر رفع اليدين، وقعد من العصر المغرب رفع اليدين، وقعد من المغرب عشاء رفع اليدين، ما ناس عند الموضع هذا ونرفع اليدين وقل والله الموضع العام. وقد تراه مفرطا لا يرفع يديه إلا بس في هذا الموضع. فالمواضع العامة نعم يدعو فيها الإنسان ويرفع يديه في أي مكان، ركب السيارة، في بيته، في حقله، إنما الموضع الخاص زي دبر الصلاة هذا لم يرد. وهل نحن أحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو كان النبي الذي قال إن الله لا يستحي من العبد أن يرفع يديه إذا رفع يديه من الظلم صفرا، النبي الذي قال ذلك لما لم يفعل هذا دبر الصلاة؟ لكن أفتى علماءنا زي شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى إنه لا بأس بالرفع عقب النافلة القبلية. ليه؟ ليس لورود صفة خاصة في هذا، فإنه لم يرد أيضا، ولكن لأنه ورد أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فمن مواضع الدعاء ما كان بين الأذان والإيه؟ والإقامة. لهذا إذا صليت السنة عندك الموضع ده موضع دعاء فارفع يديه، فيكون رفعه ليس من أجل الصلاة، وإنما يكون رفعه من أجل أن هذا موضع من مواضع الإيه؟ الدعاء، وهو بين الأذان والإقامة. ومع ذلك قالوا لكن لا يواظب عليها حتى لا يفهم أن ذلك من سنة الصلاة وليس من سنة الوقت، ليس من سنة في الوقت. نعم. أما دبر الصلاة فلم يرد هذا، وإن كان ذكر بعض العلم، وللمبارك فوري في ذلك بحث طويل، وقد رجح هو فيه يعني الدعاء، واستدل على أن الأذكار فيها دعاء، وأن هذا الدعاء يعني يعطى أيضا فيه رفع اليدين، على اعتبار أن الدعاء يكون فيه رفع اليدين، ولكن كل هذا الحقيقة خلاف السنة. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع اليدين ضبر الصلاة المقر. فلما لم ينقل دل هذا على أنه ليس من السنة رفع اليدين، ولا اقتصار على الأذكار. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تسمع عش طواب يومي يعني تقصد ولا ايه؟ نعم هذا ارجح، لكن الدعاء من اجل العبادة الحقيقة، يعني جلنا مقصر في هذا الباب، ولا شك انه يتحرج عفو موضع سجود هذه السنة، وهذا ارجح ما يكون. اما مسألة ان الانسان يذهب في الدعاء بعد ذلك شك من الحرمان، شك من الحرمان. سبحان الله، زي ما واحد عمال مثلا يوزع مليارات وانت عمال تمر عليه ولا لك دعوة به، هو على طول خزائنه ما تنفد، عمال يأتي كل ما تعدى عليه يديك. ألا تبلا عليك لو الواحد معدي، واحد بيوزع، اللي بيعدي بيوزع مية بيضة، الناس كده عندهم شغف، لو مية بيضة عنده في البيت مية بيضة، ولا المية دي عايزة كمان حاجة، لكن لو اتفضل يا أستاذ هيروح يشرب، طالما المسألة بقى اتفضل يا أستاذ يبقى يروح يشرب. فضل بقى أن مثلا ممكن أي حاجة، لو حبت حلوة وقال وزع هتلاقي لسه تكالف يعني عايز الناس يكتبون عليك وزع اي حاجة فاطمة وزع اي حاجة حبيت حلاوة مثلا حبيت نقناع كوبايه ميه اي حاجة فما بالك بقى حينما يكون التوزيع لابكاء واحد معاه كده مثلا كده وعمال يطلع ابكاء كده يطلع رزم كده الناس تقول ايه ها اتخانقوا يا عم محمد يقتل بعضهم بعض يقتل بعضهم بعض فخزائن الله ما لها سبحانه وهذا طبعا يعني تمثيل في الايه ليس في الحقيقه ولا كذا ولكن تمثيل في باب التخريج فخزائن الله عز وجل ما لها تمثيل واعظم ما يكون الدعاء ورب دعوه صادق محله فيفعل بها الانسان في الدنيا والاخره ما هو مش كل بقى مره يعني واحد ولهذا دائما اذا انست من نفسك رقه قلب مره او انست من نفسك خشوعا او انست من نفسك قربا اوعى تضيع الوقت ده يعني في ساعات القلب ايه تجد يحيى تشتغل اول ما يجيك الشغل ده اعلم انه ايه بقى انه الدعاء في هذا يكون ارجى ما يكون لانه الاشكال ليس كما قال بعض السلف ان لا احمل هم الاجابه وانما احمل هم الدعاء لان دعاء قلب ثابت قلب خاشع استحضار لهذا اذا جاءتك هذه اللحظه تدعو على طول استغل فانه يرجى ان شاء الله وما جرب عبد دعاء اخلص فيه الا واستجاب الله عز وجل له فلهذا اللحظات بتبقى نادره في حياتنا يعني على فترات بعيده تجد رقه او تجد خشوع او تجد وقفه او تجد مثل كذا فاذا جاء هذا الموضع فلا تضيعه نعم طيب لعلنا في هذا القدر والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم محمد